جاء في ليونام نوس الكورية الجنوبية أن جلسة المدنيين لحماية مدارسنا وأطفالنا في كوريا الجنوبية أقامت الدورة الترمية من المؤتمر الصحفي أمام السفارة اليابانية لدى سيول يوم 30 كانون الأول من العام الماضي لتطالب السلطة اليابانية بإلغاء سياسة التمييز على مدارس الكوريين في اليابان. كما استنكرت الحكومة الكورية الجنوبية أيضا قائلة إنها تلزم الصمت أمام هذا التمييز بل ترغم على تغيير الجنسية بحيث تتعاون مع السلطة اليابانية في سياستها للقمع والتمييز في الحقيقة.